أخر قلت من جنابة قال يا دغوت من أخر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة من الجمعة الأخرى. صلى الله عليه وسلم الباني صح على الحبيب علينا على راسه لكن نمشي على الفاضي المالك هو قال لك من المجالس عشان ما نتكلمش على الحبيب هيكلمه لا لا هسلم معاه انا هسلم الحديث صحيح انا مش بحكم دلوقتي على ان الحديث صحيح ولا مش صحيح حسون الالباني صحيح انا الان بتكلم ما بتكلمش عن صحة الحديث بتكلم عن فهمه هب انك صليت اتوضأت وصلتك بأن تصلي ركعتين الوضوء ثم دخلت المسجد فطلبتك أن تؤدي ركعتي تحية المسجد كلام واضح هل هذا ينفي دخول أحدهما في الآخر لو فعلت هو الآن طلبه أن يكرر الغسل عشان يبقى فيه غسل جنابة وغسل جمعة هل في الحديث ما يشير وما يدلل على منع ان اجمع بينهما بنية واحدة هذا هو سؤال هو شكرا جميل ورد بالحديث على شيخ الصادق لما قال لك الجمع بنية طيب وانا مين قال لك ان انا مسلم بده انا الان بقول رأيه انا بقول رأي ده الكلام اللي بيقوله علماء الاصول ان مطالبتك للانسان بالامرين هل ينفي ان يدخل احدهما في الاخر بمعنى لو ان انسان الان هيجي يوم عرفه يوم اثنين فانا راجل هصوم هذا اليوم بنيه ان يوم عرفه وبنيه ان يوم اثنين يجوز حلو قوي اذا ده اللي انا بقوله ان كون هذا الرجل عندك رديت الاخ برضه لما قال اصلي ركعتين تحت المسجد وركعتين الوضوء بنية واحدة قلت له ما فيش دليل على كده ركعتين ايه؟ تحت المسجد وسنة الوضوء بنية واحدة ما فيش انت عندك قلت له ما فيش دليل على كده ما احنا قلنا ايه؟ انا بقول ايه؟ ان الاصل في العبادات الحظ لكن احنا قلنا النوافل يرخص فيها ما لا يرخص في الفرائض انا قلت راي اهل العلم هذا فرق بين اقول رايي وراي اهل العلم بل اقول ان هي دي الحكم في القضيه عندي انت مش قادر تستوعب الكلام حضرتك قلت ما فيش دليل على كده حضرتك قلت له الاخ ما فيش دليل اجمع بين نعم كذلك ما فيش دليل ولكن هل انا امنعه كمان حضرتك تمنعته في السنه اللي بالك ده قصه الكلام فرض والله انا ما منعته قيمه الفرض الاول بعد كده ما خدت بالك من اللي انا بقوله هناك فرق بين بيقول انا ارى هذا وبين ان اقول الحكم في القضيه هذا حلو الكلام انا ارى انه لا يجوز الجمع بنيتين في عمل واحد انا ارى هذا الا ما ثبت بنص مفيش نص عشان حضرتك قلت كده انا ارى هذا ولكن هل امنعه لا ما امنعه ليه لان عندي قاعده عامه أن النوافل يرخص فيها ما لا يرخص الفرائض ولكن أنا لا أميل إلى هذا فرق بين أن أنا أرى أن أنا رجل جامد مع أنا جامد في العلم دي مع النصوص فرق بين أن أنا برى وبين أن أنا أمنع يبقى أعلم المنع أعلم علة المنع ولا ليس عندي علة المنع خلاص ولكن أرى هناك ما يجعلني أميل إلى هذا ولابد أن أنتم تاخدوا بالكم من الكلام اللي بتكلم به ومن هذا من هذا المنطلق ده اللي انا بقوله في نفس الكلام ده هذا الرجل الذي افتى ولده بهذا رايه انه لابد وان ياتي بغسلين ولكن اسال سؤال هل هذا الرجل لو سئل ان هناك من جمع بنيه واحده اكان يمنع؟ سيبوه جاوب اكان يمنع؟ هذا ما ينبغي ما انا مع الالباني انا يا اخي انا مش مع الالباني انا منهجي هذا ان انا دائما في العبادات برتبط بالنصوص ولكن هناك من اهل العلم من اخبر ان القاعدة العامة في النوافل انه يرخص فيها ما لا يرخص في الفرائض وبناء عليه الاصل فيها الرخص مش الاصل فيها المنهج. هذا رأيهم. اطيش ده لو رأيت من يلتزم بهذا هذا هو كلامي وحرم عليه فعله هذا هو سؤالي. انا لا افعله ولا اقره ولا افتي به ولكن هل احرم عليه فعله؟ سنة كلامي بالضبط زي انا من داخلي اعشق النقاب وأهل بيتي ملتزمين بهذا ولكن اذا رأيت انسانا غير منتقبة هل احرم عليه هذا؟ في فرق بين لما ادي فتوى عامة وبين ان اقول هذا رأيي وهذا قولي. فسيد سابق في هذا مظلوم. مظلوم ليه؟ لأنا طبعا دخلت في حاجات كتير قوي انا دخلت في حاجات كتير قوي لكن هو لم يقل انا ارى هذا. هذا غير النقل كلام اهل العلم في هذه القضية. هذا كلام لأهل العلم يعني اهل العلم اللي قاعد يقولوا ده يجوز ملوش من فراغ. قالوا انطلاقا من قاعدة عامة. القاعدة العامة ايه؟ ان النوافل يرخص فيها ما لا يرخص في الفرائض. خلاص. وبناء عليه قال ان الاصل فيها ده عند بعض العلم كده الاصل فيها انك ترخص. فلو لم ترخص انت المطلب بدليل. التليفون ده حد يفتح الباب ده. اروح اقفل ده كده وهو درسكم النهارده كده. حط لي ده جنب اخواته حط انا على طب ما تلاقيش الناس في الاول. طب حضرتك حديث حضرتك نعم حضرتك دي السنن لكن غسل الجول الجنابه ده فرض وغسل الجمعه برضه فيه قول انه فرض يبقى ندخل فرضين ببعض. لا يقال انه فرض دي بقى انا بختلف مع قائلين. حضرتك قلت قاعده على السنن ماشي قاعده تطبق على الفرائض. لا مش مطبق على الفرائض لازم جوازه ماشي. وانا عشان كده هراجع الحديث دوله وكده مش قاعد مع صحابات الله خير. لكن انا حبيت اوريك افهمك بس الايه الفرق عشان تبقى فاهم الكلام اللي بيطلع من بق رجل العلم. فرق بين ان اقول انا اميل لكذا وبين ان اقول الحق في القضيه كذا. لازم تفهم ده ولازم تبقوا واخدين بالكم من الجزئيات دي. طيب انا بقول انا في فرق ان انا ميل لحاجة ومن لا لكن ما بنفيش قول الاخرين. يعني ده اللي انا عايز اقوله ان ايه ان في اراء تتعدد اذا التزمت فيها برأي ما تنفيش اراء الاخرين وفي اراء تتعدد اذا التزمت فيها برأي لابد ان تسقط اراء الاخرين. لابد من هذا الفهم. لابد انا بناء انا بس اشوف بس الحديث ده واشوف كلام اهل العلم عليه وبعد كده احنا نعم الاول حضرتك نعم ما انا هشوف بس كلام هذا الرجل واشوف تعليق اهل العلم عليه ايه بس. حضرتك بالنسبه في جزئيه بالنسبه لكلام الاخ محمد دلوقتي الحديث ده يعني قد يكون فهم للصحابي او فاشل. انا مش هقدر اتعجل فيه لان لازم اشوف نظر حضرتك لو فرضنا على صحته مش يحتمل فيه انه يكون فتوى الصحابي. انا لسه بقول وهي فتوى الصحابي يا ابني بحجه فتوى الصحابي الا لم يرد في الحديث سنه صريحه ولا قران. فتوى الصحابي حجه. طب حضرتك تعتبر فاكر لاعب عيال ما حجه. لكن لكن لكن لازم ان شاء الله تعالى نشوف نرجع نشوف الكلام ده ايه شرحه وفهمه ومقصد الصحابه. لان الالباني على طول بياخد حاجات من احيانا من وجهه نظر واحده كده ولذلك انا في الفتاوى دايما بفتش ورا منها. خد بالك بفتش ورا منها بس. طب حضرتك حديث من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل ده حديث والشيخ قال ان حديث صحيح وعندي كتاب دواء للشيخ كمان مستدل بيه. ده حديث في الشاهد في اول الحديث قال لا هو الخلاف مش قادر تفهم. هو الخلاف الخلاف مش على فرضيه الاغتسال يوم الجمعه ولا عدم فرضيته. مش ده كلام محمد. الخلاف مش كده. انت دخلت في قضيه ثانيه. الخلاف دلوقتي على هل وانا صالح اغتسل جنابه يجوز ان انا انوي معاها غسل الجمعه ولا لابد ان افرد كل منهما على الاخر؟ ده موطن خلاف لازم تحرر محل نزاع، مش محل نزاع. لا احنا انا ممكن تماما ان اغتسال يوم الجمعه بخلاف الظاهريه انه ليس بفرض والمراجع فيه انه سنه، لكن موضع الخلاف والنزاع بين او النزاع القائم الان يجوز ادخال نيه غسل الجمعه في غسل الجنابه ولا ما يجوزش. بس الان الشيخ محمد ربنا يجزيه خيرا جاب لنا حديث فعلا انا ما شفته من قبل، لازم الاول اصححه ولازم الاول اشوف صحته ايه بغض النظر عن تصحيح الالباني، لازم برجع افتش وراه. خلاص وبعد كده باجي اشوف كلام اهل العلم وفهمهم دي ايه، واخد بالك، وهل يتفق مع وجهه نظر الالباني ولا ما يتفقش. دي عايزه مني بقى قاعده مع نفسي، مش هروح بص عليه اقول لك ايوه صح لا حلو. طب حضرتك لسه بقول المجدي احنا هنتكلم في في في واحد بيتكلم في تاريخ ابن عساكر الان، جينا في عند قضيه الاسم والكنيه، ان يجوز انك تسمي باسم النبي وكان بكنيته ولا لا. بقالي ست ايام قاعد شغال في مروان، مليش دعوه بعين الالباني ليه وجهه نظر قالها. خلاص الالباني ليه وجهه نظر قالها، خد بالك اسمعها في الدرس، ليه وجهه نظر قالها. لو هتقعد تدور الالباني تاني هتلاقي في كلامه ما يعارض وجهه نظره، فمش عشان قال بروح كده خلاص ورا منه، لا يبقى ايه فايدتي انا. تمام. طب واحد راجل دلوقتي على افتراض ان غسل الجمعه فريضه، ما افترضش ده، افترضوا ليه؟ هل وافترضوا ليه؟ لا فرض انا ولا مفترضوش؟ لا انا لا افترض شيئا اذا علمت الشيء على وضعه فلا افترض غيره. خلاص كقاعدة عامة بعيد عن الموضوع، إذا علمت الشيء على حالي فلا أفترض غير هذا الحال، ما أقعدش أفترض وأبنى افتراض بأحكام ما ينفعش. كملوا لي اللي هو يعني كملوا لي اللي هو مثلا من مستحبات الغسل من الفرائض أو من السنة، يعني يدخل تحت منه لو ثبت الحديث مثلا غير صحيح، يدخل مستحبات مع الفرائض يجوز يعني؟ لما أشوف الكلام ده مش عايز أحكم حكم سابق الأول. خلاص حضرتك دلوقتي اللي يباح النوافل ما لا يباح في الفرائض، هل هذه القاعده ليها اصلا؟ طبعا خدوها من ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح انك تصلي النوافل وانت قائم ما القدره على القيام. كان بيصلي النوافل على دفنته حينما توجهت. كل دي امور انت لا تستطيع ان تفعلها في الفرائض. لا تستطيع ان تفعلها في الفرائض. لا يمكن لاي حد احوال. فاخذوا من هذا اني يعني في قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله، فقالوا ان دي نزلت في النوافل الصفا، اذا هذه النوافل بيرخص فيها ما لا يرخص فيها غيره، شيء واضح. وبناء عليه اخذ هذه القاعده من انطلاقا من هذه الاحاديث، وقالوا ان الاصل فيها الرخص اهو. فان كان الامر كذلك حضرتك ليه فرق بين الجمع النية في النوافل ولا تفرق بين قراءة القرآن في قيام الليل في رمضان على اعتبار انها نافلة ويباح القراءة المنصرة؟ فإن كانت هذه نافلة فهذه نافلة. أنا ما ببحش قراءة القرآن من المصحف. بتباح؟ طب ما ببح. للإمام بتباح على اعتبار انها نوافل. من قال أنا أبحتها؟ لا قلت للإمام ولا مأموم. أنا أبحت تلاوة القرآن من المصحف للمصلي في النوافل في رمضان وفي غير رمضان وفي غير رمضان، انطلاقا من هذه القاعدة التي أقولها أن الأصل فيها الإباحة أو الحق، مش الأصل فيها الحق، ويرخص فيها ما لا يرخص في غيره. طب والجمع بقى الجمع النية في النوافل أن يصلي الصلاتين في النوافل القضية القضية اللي أنتم لازم تعرفوها إن النية لها دائما حكم الاستقلالية. أنت فرق بينك أنك تبيح حركة ومنك تجمع بالنية، الأصل أن كل عمل يقترن بنياته، هذا هو الأصل، وبناء عليه أنا لا أميل لهذا، أنك تجمع بين نفلتين بنية واحدة، لأن الأصل أن كل عمل عندي يقترن بنياته، ده الأصل، لكن غيري لا يسير على هذا الأصل، غيري رأى أنه ما دام النوافل رخص فيها فرخص نعم؟ كلام حضرتك شيخنا والله المقصود من شيخنا إيه؟ ده كلام شيخنا كل عمل مقصور عليه. لكن ما انا بقول لا اله الا الله انا قلت هذا، لكن لا انفي، لا انفي راي غيري، لا انفي راي غيري، انا اعرف هذا الاصل تمام، لكن غيري لم يراعي هذا الاصل من اهل العلم. غيري قالوا ان الاصل فيها الرخص، فايه المانع ان كما رخصنا فيها في الحركات وكما رخصنا فيها في استقبال القبلة وهي شرط من شروط صح الصلاة، ومع ذلك رخص فيه في تركها في صلاة النوافل، فقال ايه المانع ان احنا كمان يعني نقول بالجمع بالنيتين. فانا لما اجي اقول انا ليس عندي نص قاطع، هذا هو قولي، ليس عندي نص قاطع يقوي احد رأيان على الاخر او ضعف احد الرأيين، وبناء عليه اذا قلت رأيي بقول هذا ما ارى ولا انفي رأي غيري، هذا ما يقل اللي انا عايز اوصله. تمام. نعم. ان مسلم يجيكم فقط للكلمة مسلم فقط للكلمة بعد رميك ورجع على وقت المسلم. يعني انت في في في روايات بتيجي عندك، احنا عندنا دايما في قاعدة بنسميها اللي هي زيادة الثقة، زيادة الثقة. انا هفترض اني هقوله، انا هصلحه، هفترض ان عندي 7 رواه حديث خلاص وقفوا عند لفظ معين، وجاء راوي اخر وهو ثقة وراح ذاكر الفاظ زائدة على ما روى به هؤلاء السبعة، دي اسمها زيادة الثقة. طبعا الزيادة لما بتبقى من ضعيف انتهت خلاص، لكن هو الكلام الخلاف اللي حصل بين اهل العلم في زيادة الثقة، زيادة الثقة هذه تعتبر مقبولة ام غير مقبولة. خلاص صبرك بس بالله، صبرك بالله، خلاص زيادة الثقة دي مقبولة ولا غير مقبولة؟ زيادة الثقة دي بتبقى مقبولة بشرطين، بشرطين. رقم واحد، شرط رقم واحد هو جابه هنا به، لكن ده رقم واحد، ان يصرح فيها بالسماع، ان يصرح في هذه الزيادة بالسماع، ما تكونش عنعنة، لان عنعنة من السهل جدا ان يكون جايبها من عند نفسه. وعشان كده بيسموا هناك احاديث بيسموها الاحاديث المدرجه اللي الصحابه بيزود فيها كلام من عنده. فرقم واحد لابد ان يكون صرح في هذه الزياده بالايه؟ بالسماع. ادي واحد، وده مصرح بالسماع يبقى هو سامع ما لم يسمعه. ايه المشكله؟ سمع ما لم يسمعه، ايه المشكله؟ ما في مشكله. الشرط الثاني ان ما يكونش زاد هذه الزيادة على من هم اوثق منه، فعلى من الاثنين يكون في نفس الدرجة معهم في الثقة او يكون هو اوثق منهم. هذه الشرط اللي بتاعه المزيد في السند نفسه، ان هو زود راوي، زيادة راوي. نعم. طب انت اسوي على زيادة راوي مش فاهم بقى هم رد الزيادة هي نفس الشروط، نفس الكلام اللي انا بقوله لك، نفس الكلام كل اعتراضات الاعتراضات وصلوا. انا هشرح الكتاب كله بقى، لا انا عايزين نبقى ندرس لكم مصطلح حديث ان شاء الله. نعم. زياده مقبول، زياده مقبول، زياده مقبول. نعم. دلوقتي حضرتك يعني كان الدكتور عندنا في المعهد بيتكلم في اصول الفقه، يقول ان الاجماع لا ينسخه اجماع، نفس اجماع على مساله لو حصل في عصر الرسول بعد منه مثلا اجماع يخالف الاجماع الاول فلا ينسخه، وده لا يحدث، هذا افتراض لشيء مستبعد، استبعده اهل العلم. طيب ايه هذا افتراض لشيء مستبعد، يعني انت كما قال اهل العلم هذا هو الذي يفترض المستحيل. هذا لا يفترض المستحيل. هذا هو الذي يفترض المستحيل. طيب شو حضرتك بجيب؟ يعني لو في أي مسألة ما بيكون فيها قولين أو خلاف بين أهل العلم على قولين لا منحصر الخلاف بقولين، هل معنى ذلك ده إجماع ضمني إن المسألة لا تتعدى لقول كذا؟ ما ممكن المسألة بدل ما حصل فيها اختلاف إن شاء الله يكون قول ونص خرجت عن إطار الإجماع حبيبي. كان يعني إيه؟ لا يعني أما يبقى أما يبقى 10 واتقسمنا إلى نصين، نص بيقول أو نص بيقول لا، سميه إجماع إزاي؟ لو ضمني ولا غير ضمني سميه إجماع إزاي؟ حتى اختلف البلدان؟ سميه إجماع إزاي؟ حتى اختلف البلدان، سميه إجماع إزاي؟ يعني ممكن يلعب أحد العلماء يزيد قول ثالث؟ ما ان شاء الله زيد قبل عاشر، ما هو اصلا ما فيش اجماع، هو في اصلا اجماع هو ده حصل اختلاف يبقى في اجماع ازاي؟ بس كان اهل العلم بيعترضوا لما بيجي احد الفقهاء بيقول واجمع العلماء على كذا بيقول له كيف اجمعه وقد خالف فلان، واحد طلع خالف خرق الاجماع، اجماع يبقى واحد طلع خالف يبقى اسمه خرق الاجماع بعدهم ولا فعصرهم؟ فعصرهم بعد خرق الاجماع. ايوه بعدهم لا فعصرهم طبعا خارق الإجماع. طب ما لو مثلا حضرتك لو هم فعصرهم اختلفوا القولين بس اللي بعد منهم ده يبقى خالف الإجماع. يا حبيبي يا حبيبي لما يجي واحد يجمع أهل العلم في عصر من العصور على قضية ما لا يجوز لأحد بعد هذا أن يخالف بالخلاف، لا يجوز، ولو فعل لا ينظر إلى قول لأن القول لا يعرض إجماع. لكن عمر ما هيجي اجماع في عصر يخالف اجماع في عصر ثاني. لا انا قبل شهر مقصد حضرتك لان بعض المثال الفقهية يراجد مثلا فيها خلاف بين العلماء على قولين في مسألة، فهل يحق العالم مثلا المرض مهما بلغ من العلم يعني القولين؟ انا بسمع خلافات في مسائل وهو باجي باخد بقول خامس، ايه المشكلة؟ لا لا مش عاجبني الاقوال دي، انا بقول لك مش عاجبني، ايه المشكلة؟ مش فاهم ان انا قلت كل ثلاثه دول وصفت من ماشي ظاهرين على الحق، فيعني كل زمن في طائفه ظاهره على الحق وتقول الحق، فازاي احنا هنقول في العصر اللي احنا فيه لم يقل الالهي او لم يكن موجودا في العصر اللي احنا العصور مع ان هناك طائفه ظاهره على الحق وتقول بالحق. يا اخي الصادق، اذا كنت كما تقول في طائفه ظاهره على الحق من 500 سنة، أليست الآن هنا في هذا الوقت طائفة ظاهرة على الحق؟ أليس من حقه أن يرى رأيه كما رأى الأولون رأيهم، وقد يصل هو إلى ما لم يصل إليه الأولون؟ يعني الآن لما لما لما جه مثلا الإمام مالك قال في عصره ما قال، ثم جاء يعني في السلسلة بتاعت الملكية واحد رقم 10 ولم يعجبه قول الإمام مالك، هل هذا يحط من شأنه؟ لا، أنا أقصد في عصره، في عصره هناك من خالفه وقال الحق، فلا يحق لأحد بعده في عصر يليه أن يقول بقول لم يأتي على لسانه. من خلف من أين جئت بهذه القاعدة؟ من الحديث، من حق يا أخي سبحان الله، من أمة ظاهرين على الحق دول موجودين في كل وقت. نعم، وهذا لا اله الا الله، يعني اللي من 100 من 100 سنه ما كانش فيه طائفه ظاهره على الحق، النهارده ما فيش طائفه ظاهره على الحق. طيب اللي من 100 سنه ده راى رايا وانا جيت النهارده شفت خلاف هذا الراي، هل هذا ينفي انه كان على حق؟ الله سبحانه يا شيخ، يعني كان هذا الرأي احنا مخالفين في عصره، لما لم يتناول هذا الرأي؟ احنا نعم يا اخي، وايه المشكلة ان قد يغيب عن اهل الحق في وقت من الاوقات؟ ما هي القضية؟ وهذا ينفع انهم على حق؟ يعني هو لما قال داود، لما قال سليمان بغير ما قال ابيه، هذا كان هذا يطعن في ابيه، ففهمناها سليمان وهرد عليك وكل اتينا حكما وعلما. ولو جه بعد ولا الان، انا بقوله ولا الان، لو جيت قلت وخالفت قول قيل من 100 سنه، هل هذا ينفي ان بتاع ال 100 سنه كان على حق؟ ممكن يكون هناك من قال بقوله في عصره، وممكن ما يكونش. ايه المشكله بقى؟ يعني ده حق عن الامه وهو مش حق يا اخي. هذا لا اله الا الله، فرق بين ان تقول بين أن تقول أنا أختلف معهم وبين أن تقول أين الحق، وبين أن تقول أين الحق. علشان تبقى فاهم المسائل اللي اختلف فيها أهل العلم، الحق فيها نسبة وليس حقا مطلقا. الحق المطلق هذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله. فالحق فيها نسبة بمعنى أنني قد أقول قولا أعتقد أنني فيه محق، ويأتي غيري فيظهر أنني لست محق. أنا لا أعرض على هذا لأن أنا بذلت ما في وسعي وما في جهدي وما في دقتي. هذا لا يعني أن أنا اللي بقوله ده هو الحق وهم كانوا على باطل. فما قادر تفهم هذا؟ أنت بتكلمني على أني يجوز بي أختلف عليه وأطلع برأي خامس أطلع، لكن قضية التقرير ده أين الحق؟ أين الحق؟ أين الحق؟ هذه هي القضية التي نتجلى فيها. أنا بطلع برأي خامس أرى من وجهة نظري أنه حق، أرى من وجهة نظري أنه حق، زي ما هو قال ومن وجهة نظره أنه حق. أنا بقول أنه حق، هل على أنها هي فعل الحقيقة المطلقة؟ لا، من خلال براهين وأدلة، هي مسألة نسبية. مثال على الموضوع كتير أوش أفهم الحق لكم بدليل برضه الاختلاف بدليل، نعم اختلف معهم بدليل. طب هو طرح، طب هو طرح، طب هو طرح، ما هو طرح، ما هو طرح. أقرب مثال هدولك يا عم الشيخ، أقرب مثال هدول أهل العلم، وزي ما قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم إن جمهور السلف وأهل العلم على إني لا يجوز الجمع بين القضية في قضية تسمية النبي وتكنيته، إني إن النبي صلى الله عليه وسلم معنى نهيه أنك إذا تسميت باسمي فلا تتكلم بكنيته، خلاص. إجماع، مش أو مش عايز أقول إجماع، يعني بسم الله ما شاء الله، خلاص. الألباني الآن خلق هذا الكلام، خلق بأبيل وبفهم، وأنا جيت خلفت الألباني. ده انا عايز اقول ايوه من غلطك، انا بقول امال على خلف كده عافيه، امال ايه مش خناقه وقال له مش عاجبك كلامك؟ لا طب، لا طب، خلاص لا طب. ف ده المعنى اللي انا عايز اوصل له، ده المعنى اللي انا عايز اوصل له. فمش بقول هم على باطل، لا مش هم على باطل، ما في احد في الاخر. مش عايزين تتكلموا في المكتبه؟ طبعا. نعم. ما احنا قلنا اخواننا لو هناك اجماع لا يجوز خرقه، لكن هو بيتكلم في قضية مسألة خلافية، كده يقول لو في اجماع ما حدش يجي يخرقه، ولا هيجي اجماع يخرقه، ده افتراض مستحيل. ما قلنا في سؤال يعني تماما، عاوزين نفصل في القول ده. الضرائب، هناك من سمعت من يقول بوجوب التهرب من الضرائب ومن يقول بحرية التهرب من الضرائب. بص، لابد اولا نتكلم في الاصل ثم التطبيق، خلاص. الاصل ثم التطبيق. الاصل جوازها الاجابة نعم، خلاص. الاجابة نعم، ده الاصل. ليه الإجابة نعم؟ لأن معروف إن الضرائب بتؤخذ من أصحاب المحلات وأصحاب المصانع وكذا وكذا وكذا وكذا، والعاملين في الدولة في نظير تقديم خدمات ليهم من الدولة، زي إنارة الشوارع ورصفها وما إلى هذا، تمام؟ ولا اللي عنده محلات في الشوارع ده ما مصلح، والدوليات مش كل دي بتخدمه؟ مش كل دي بتحافظ على مصالحه؟ ده الأصل، ده الأصل. فالأصل إنها حلال، لكن المشكلة عندنا إحنا في هذا البلد في التطبيق، في التطبيق. فالاصل فيها الحل، لكن المشكله في التطبيق. هل كل الناس بيطبق عليه مساله الضرائب؟ تفاوت ايه يا ابني؟ تفاوت ايه يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ في نقص البركه، مدخل صناديق قد ايديكوا بعد شويه يضرب الصلب. فتقول لي ايه؟ فهل هي تطبق على كل الناس؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، وهل يلتزم فيها العدل مع كل الناس؟ هي الخلل جاي هنا. اذا الاصل ما بنتكلم فيه، ما بنتكلم فيه، لكن اللي بنتكلم فيه وهو العداله وتطبيق هذا الاصل. انا الفواتير وتعليق الإيرادات، يعني شغل المحاسبة. لا أنا ما مش حافظ كده. طب حضرتك جسد الأصل إنها تدور منين؟ هل يجوز للولي؟ ما هي دي قضاء يا ابني للمصالح المرسلة، مش دي مصلحة شافها الحاكم، إن الحاكم عايز يفلت لك شارع والحاكم عايز يحط لك نور، هيجيب من جيبه؟ هيطلع من جيبه هو؟ طيب المفروض إن يؤخذ من الناس، من الناس، بس كل على قدر، زي ما قلت لك إن الأصل جواز، لكن المشكلة في عدالة التطبيق. بس هي دي المضيعات، المشكلة في عدالة التطبيق. وبعدين مراسلة لا تحدثك بتقول ان دي عزباء من المكوس او بتاع خليفة. لا انا مش انا قلت لك دي خضعة، دي خضعة لرأي الحاكم، دي داخلة فيما يراه الحاكم، فيما يراه الحاكم، فيما يراه الحاكم بس. فانا بقول ان ان ان, إن لا, لا لا شيء في هذا. وانا لو بيت حاكم امة ما انا هعمل الشارع على حسابكم، ولا اعمل ايه على حساب انا؟ ما اعملها على حساب، ومش ممكن هاخدها من الزكاة، ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. فاذا لابد ان تكون دي من القادرين، واللي المصالح دي هتخدم القادرين، هذه العدالة. بس العدالة بقى في تطبيق هذا، هذه القضية اللي مودينا في الشارع. نعم العاملين والله مالهم حرام، ده اشد عندي من اللي شغال في الخمار. طب ليه يا حضرتك؟ على فكره سالت كتير. طب معلش، طب عندي فرصه اخد الحق اخد الفرصه ليه؟ ضرر ثاني في فتره ثانيه الفتوى دي. بس هو انا لا اقرا ليها بقى. لو انا ليا صديق والدي شغال في يجوز، يجوز، يجوز. احنا قلنا ان المال في يدي حرام ومعك حلال، زي ما اضرب لك مثال بسيط جدا. انت شغال راجل شغال شغال نقاش وقال لك تعالى اعمل لي الشقه، تأديت عملا حلالا واخذت عليه اجرا، هو جايبه منين؟ هو اللي تحاسب عليه، بقى لك انت تحاسب عليه انت، انت مالك. والا لو بقيت شغال حلاق ولا سواق تاكسي، هتروح ماسك كل واحد على باب المحل بقى. مالك منين؟ من يقول هذا؟ انت اهم حاجه عملك اللي انت بتديه حلال خلاص. واحد يقول لي اشتكي المخدرات، النبي قال عند يهود، ومعروف ان اليهود ربا وتجاره في الخنزير وتجاره في الخمر، قال عنده بس وبناخد منهم الجزيه ومالهم معروف انه حرام. لكن حط النبي قاعده فصل بيه، قال في ايديهم حرام وفي ايدينا حلال خلاص. واحد لحمها كله او هو لحم كله لبن في البيت، انا ما ذنبي؟ انا هذا هو سؤالي، انا ما ذنبي ان كان والدي ياتي بمال الحرام؟ يعني انا افترض ان والدي ياتي بمال حرام وبيقتلني، انا ذنبي ايه؟ حتى كنت قادر انا اشتغل، لا قادر دي انت تتحاسب عليها كده على طول، قادر دي انت تتحاسب عليها. لكن البنت اللي انت بتتكلم عنها دي ذنبها ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ تسيب البنت تطفش ولا تعمل ايه يعني؟ بس ماشي. والله انت عارف لو ابنك، لو عارف ان هو تاجر مخدرات، لا انا بقول لك اهو، هو اللي هيشيل الوزر كله مين؟ ابوه. طب حضرتك ما تقتله لو قادر ما ياكلش؟ لو ايه؟ حضرتك بتقول له يعني لو كبر وقادر هنا حرام ياكل بقى الفلوس، هو عارف انها حرام، هو لابد ان يجتنب اباه. ده اللي انا بقوله له. ايوه، لكن هفترض واحد اتجوز ابوه عزمه وعنده، هياكل ولا ما ياكلش؟ بس لكن هو لا يعتمد على نفقة ابيه عليه ما دام هو قادر، ما دام هو قادر. طب حضرتك ايه بالنسبه للسؤال على خلاف المسائل الفقهيه؟ لا يعني بدون تسميه الاسماء يعني، ولكن بنلاحظ ان في بعض بعض العلماء المشهورين منهم كتير بيبت احيانا بعض الفتاوى، وعلى الجانب الاخر بنجد مثلا بعض برضه الافاضل من العلماء بيتهموا بالتساهل انه لا تاخذ عليه منه فتوى. وكان الرد بيقول مثلا انا بجد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام نوع من التيسير في الفتوى التي لا يستطيع احد من علماء المرضى التابعه كالرجل اللي وقع على مرض النار. بس عشان يعني بالضبط مثلا انت تحكم ان ده متساهل، ده غير متساهل. ال ال ال ال المتساهل ده هو الذي لا يشبع القضيه بحث، ده انا بعتبره راجل متساهل. اما الذي ياتي فيشبع القضيه بحث ثم يميل الى راي من الاراء فلا تعتبره متساهل، بس فعل اللي عليه وهو يرى هذا بس، فلا يتهم بالتساهل. زي ما انا قلت الالباني راى رايا مش ممكن اقعد وسط الناس اقول هذا كان رجلا متساهلا لانه جاب الاراء كلها واشبعها احسن وشكت وشكت. لكن لما يجي واحد زي ما قلت يبص لي بعين عوراء ياخد لي جزء من القضيه ويفتي وتسعين في القضيه غايب عنه, هو ده فعلا هو ده التساهل, هو ده الذي يتهم بالتساهل. طب يعني حضرتك احنا شباب او ناس يعني تحاول تحل بالدين وانه ما تعثرش في امر دينه وفي منع في اي كلام يعني في اضمان, يعني الواحد ازاي يقدر يستبين هذا الامر او يعني والله انت مش هتقدر تستبين, انت مش هتقدر تستبين, انت هتستبين لما يقعد قدامك رجل علم وزي ما قلت لك بقى يقتل لك القضيه بحتا وفي النهايه يوريك اللي قدامك لازم كان متساهل ولا مش متساهل. كضوابط عامة ملهاش بالنسبة لك؟ لا طبعا ضوابط عامة بالنسبة لك انت مفيش. متى يكون رجل العلم؟ نعم؟ رجل العلم اللي يكون رجل علم في بقيود وشروط معينة. اولا اذا وضع في رأسه انه لا يعلم, لان يوم ما يحط في دماغه انه هو عالم بقى احمر, ده رقم واحد. فلابد ان يضع في رأسه انه هو لا يعلم, ده رقم واحد. رقم اثنين, ليس المطلوب منه ان يكون ملما بكل العلم, ولكن المطلوب منه الا يتكلم الا فيما يعلم, عشان يبقى له علم يبقى لابد ان يتكلم فيما يعلم. ودي حاجه انا اتعلمتها في حياتي, ان انا لا اتكلم الا في المسائل اللي اعلمها, واللي ما اعلمهاش اقول استنى ما اشوفها. فلابد ان اتكلم فيما اعلم, فلو تكلمت فيما اعلم فعلا صرت رجل علم. رقم ثلاثه, لابد ان انا اجمع بين العلم والعمل عشان اكون رجل علم. لا رقم أربعة, لا أكف عن البحث, يعني أنا رجل علم طول ما هو عايش, طول ما هو عايش لا أكف عن البحث. يعني أنا ما هو المشكلة في الأزهريين إيه؟ إنه واحد متخرج واخد الشهادة حاطط في دماغه إنه واصل. يعني أنا كان عندنا دكتور الله يرحمه بقى, فأنا كنت بتهمه دايما بالجهل, كان بيني وبينه مشاكل كتير أوي, كل ما أسأله حاجة يقول لك ارجع لكتابة الدكتوراه بتاعتك. لو قلت له كل غرفه بكام يقول لك اخذ من العلم كله حط في الرساله. وبعدين قرات الرساله بتاعته لقيتها لا تشوش ولا فيها ولا عامل فيها اي جهد ولا تعجبني ولا لا اعمل اخش رسالته دي واتعبته في بيتها. انا رايي كده, واخد بالك؟ فهي دي الافه, هي دي المشكله, ان في ناس بتحط في دماغها انها خلاص وصلت, خد لقب هو كده وصل. لا ما وصلش لحد ما تموت, واخد بالك؟ يعني هقول لك ايه, يعني بقعد في المكتبه اللي انت شايفها دي ال 12 ساعه بيعدي عليا ايام بحس ان انا محمار, الاحساس ان انا ما اعرفش حاجه من اللي بيمر عليا واللي بيقع في ايدي وباللي بشوفه واللي وابقى شغال في موضوع الاقي نفسي مش شديت لموضوع تاني, ولا حديث فتح لي مش عارف ايه, ولا دخلت نفسي في 50 حاجه في 600 حاجه على طب انا كنت فين بالحاجات دي. طول ما انت عايز لازم تتعلم, وانت فاكر ان انا ما حصلتش عشر عشر عشر عشر عشر عشر معشار العلم اللي انت هتشوفه في الكتب اللي قدامك دي. افضل شكل ان الناس يجلس يملك العلم, يعني يملك الشكل العلم. انا رايي والله مفيش حد ينفع في زمان ده يرفع علم, يعني بس احنا بنتكلم, انا واحد من الناس بتكلم عشان مش لو قعدت مش هلاقي اللي اتكلم. فبس فهي القضيه كده, او مش بمعنى اصح عايز اقول ايه, لو شاف اللي احسن مني انا همشي ورا منه واسيب, انا هبطل اقول علم لو شاف ان في حد يستاهل. لكن انا الاقي شويه حجاصين ورقصين وخلاص على كده. لكن انا بقول وفي نظري انا لسه محتاج ان انا يعني اعرف حاجات كتير. كتاب لسه مطبوع اهو بتاع القاضي عياض ده لسه واصل لي, لسه جايبه من اسبوع, لقيت فيه حاجات بسم الله ما شاء الله تجيبها منين ولسه الله يعني الله اعلم. اتهام بعضهم للسهر الازهر عامه وحضرتك بموضوع الاشعره, اتهام تعقيد الاشعره. فايه هي الاشعريه الاول والرد على الاتهام؟ انت كده مش عايز انت ولا ده انت طبعا. المذهب الاشعري يا اخوانا ما هوش يعني برضه مذهب بالجرم, ما هوش مذهب يكفر صاحبه, عشان تبقوا فاهمين الحته دي كويس قوي. ليس هو بالمذهب الذي يكفر صاحبه, ده يكفي انه كان مذهب ابن حجر العسقلاني وهو اشعري المذهب. فهو مذهب لا يكفر صاحبه, ولكن هو مذهب عليه مآخذ في موضوع الصفات. عليه مآخذ ولا تكفر صاحبه في موضوع الصفات. ومن خلال هذا المذهب الجماعة الأزهرية بدرسوا علم العقيدة بس. فهو رقم واحد مذهب لا يكفر صاحبه, ده رقم واحد يعني. ورقم اثنين مش كل أزهري دخل الأزهر بالضرورة ان هو بيدين بهذا المذهب, لا. فدايما زي ما بنقول في مجالس العلم احنا في مسائل العقيدة ملتزمين تماما بالمدرسة السلفية وليس بالمدرسة الأشعرية, بالمدرسة مدرسة أهل السنة وليس بالمدرسة الأشعرية. هذا كلام لازم الناس تفهمه. الكون بقى ان يجي الفرق لابد زي ما احنا قلنا انك تفرق بين العموم وبين الخصوص. انك اذا قلت الأزهرية أشاعرة ما ينفعش تقول عبد الله أشعري, هو ده الغباء اللي بيقع فيه بعض اخواننا. بل انا بقول ان بعضهم بيروج هذا بغضا فيا بس, وهو يعلم عقيدة الحقيقة ويعلم انا ماشي ازاي, لكن لكون ان هو مش لاقي حاجة يقولها كذلك بس. هي هو ده مدخله الى الذم ولا الطعن فيه بس. لكن اللي عايز المفروض انا عشان احكم على فلان يبقى حاجة من الاثنين يسمعه ويسأله بس. اي ايه في الشك حتى لو مصلي الفجر لان هي عبادة فلا يجوز التلفظ فيها الا بما اباحه الشرع. يعني كلمه والشكر ممكن تكون الصلاه. نعم. لو بعد رفع الركوع قال ربنا ولك الحمد والشكر كده بيقولوها. جاب منين؟ لا طبعا, لا طبعا. لا طبعا انا وقفت في المسائل دي. كل مسائل توقيفيه بقى نرجع بقى اللي المكتبه كده خلاص خلاص. الساعه 11 انا ساب اولادي في شبرا عايز اروح اجيبهم. الساعه 11 ساب اولادي في شبرا عايز اروح اجيبهم. اظن الكلام واضح جدا يعني. معلش طب نرجع. سايب اولادي في شبرا وعايز اروح اجيبهم. حتى نرجع الامر ان شاء الله على المكتبه سريعا كده. اي واحد بيعمل مكتبه لازم يقسم الكتب اللي هو يجيبها عشان يعرف يتعامل معها ازاي. اولا فيما يتعلق بكتب الحديث, كتب الحديث بنصنفها طبعا في كتب بتتناول الروايات وشرحها, ده نوع. في كتب بتتناول الروايات وتخريجها, ده نوع. في كتب بتتناول الروايات ونقضها والتعليق عليها, ده نوع. في كتب بتتناول الرجال برواياتهم اللي بنسميها كتب الأسانيد, ده نوع. في كتب بتتناول الرجال وجرحهم وتعديلهم, ده نوع. كل ده خاضع لمكتبة السنة, وكل ده موجود اللي هو الكم الضخم اللي هو أكبر جزء في مكتبة السنة. لأن الكتب دي بكل تصنيفها طبعا كتب لا حصر لها. الكتب اللي فيها روايات وشروحها زي البخاري وزي مسلم وزي ابو داود وزي الترمذي وما الى هذا. الكتب المتخصصه في علم الرجال زي تهذيب الكمال وزي تهذيب التهذيب والتقريب وانباء العمر ولسان الميزان. الكتب اللي بتتناول تخريج الاحاديث زي عندك جمع الجوامع وزي تحفة الأشراف وكنز العمال, ودي بتقول طبعا الحديث تلاقيه فين وتلاقيه فين وتلاقيه فين وتلاقيه فين. الكتب طبعا اللي بتتناول الحكم أو الأحكام على الأحاديث زي طبعا في كتب الألباني ده حديثا وكتب غيره ده قديما, وكل ده طبعا موجود. نسيب مكتبة السنة طبعا بكل ما فيها, وننتقل بعد كده لمكتبة التفسير. ومكتبة التفسير هي المكتبة اللي انت شايفها قدامك دي, طبعا فيها جل كتب التفسير, مش عايز اقول كل لكن جل كتب التفسير موجودة فيها, زي الألوس والفخر الرازي والطبري والبحر المحيط والسمرقندي وزاد المسير والزمخشري والبيضاوي والمسعود وابن ابي حاتم وابن كثير و كل كتب التفسير طبعا موجودة بما فيها صحيح وما فيها غير صحيح، بما فيها تفسير باللغة، بما فيها تأثير بالمأثور، بما فيها تفسير فقهي زي كتب أحكام القرآن للجصاص والابن العربي والشافعي والكريه الراسي، وكل دي كتب طبعا تناول الأحكام وما إلى هذا. تنتقل بعد كده المكتبة الفقهية، وكل مكتبة الفقهية فيها طبعا الكتب المؤصلة، ما يتناول المذهب الحنفي كله، وهو كتاب المبسوط اللي هو فوق ده، ما يتناول المذهب المالكي المدونة لإمام مالك، ما يتناول المذهب الحنبلي زي المغني لابن قدامة، ما يتناول المذهب الشافعي زي الأم لإمام الشافعي، بخلاف طبعا الكتب الفقهيات اللي هي متعلقة بأهل الظاهر، ومن أشهرها طبعا المحلى لابن حزم. بعد كده بقى في كتب الأصول زي السادة الكحول وما إلى هذا، والكتب اللي هي قدامك دي. بعد كده بقى في مكتبة التوحيد، ودي الجزء اللي جوه ده كتب ما يتعلق بكتب التوحيد، يضاف إلى هذا اللي لسه طبعا في مكتبة جوه انتم مفتوهاش ومش هتفوها طبعا لان لا في داخل الشقة جوه، ودي اللي فيها كتب اللغة وقواميس اللغة ومراجع اللغة، فيها كتب تتعلق بعلم الحيوان، فيها كتب تتعلق بعلم النبات، فيها ركن التصوف والمتصوفة، كل كتب المتصوفة طبعا وما الى هذا، دي المكتبة اللي هي في داخل الشقة. فبيكتمل بقى كتب التفسير والحديث والعقيدة والفقه، وزي ما قلت التصوف واللغة، ولسه طبعا في مكتبة جوه تقريبا قد دي اللي هي فيها زي ما قلت كتب اللغة وعلم الحيوان وعلم النبات وكتب التصوف، دي اللي هي جوه الشقة اللي هي ظهرها باين لك وانت داخل بس. وطبعا انت لا غناء ليك بقى عن الشغل ده كله يعني، وكله في النهاية بيصب في كله، بيكمل بعضه ومتبقاش عن اي حاجة، حتى في شغل الحرير انت محتاج لكتب الجرح والتعديل، ومحتاج لكتب الإدلال، ومحتاج لكتب التخريج، ومحتاج لكل نواوي تانية. وطبعا بقت حرفة بحيث ان خلاص بقيت عارف مكان كل كتاب فين، المعوز على طول موجود بيجيبه، والله في لازم طبعا ببقى عارف الاقي المعلومه اللي انا عايزها فين، من كتر طبعا كتر النوح زي ما بيقولوا بيعلم البكا. زي انت في الاول تبقى راكب عربيه كده خايف ومهزوز، بعد كده بتسوق وانت نايم، مفيش مشاكل عندك، انت حافظ وفاهم وشايف، مفيش شك ان طبعا حياتي في المكان اللي انت شايفينه ده، وكل وقتي هنا، وكل كتاب فيهم بيعد ابن من ابنائي. بس ما اعتقدش ان في كلام نقوله تاني. خلاص بلغ يا شيخ الحكم تهنئه النصارى في افراحهم، لا يجوز، لا يهنأ ولا يعزى، لا يجوز طبعا باي حال من المشايخ اللي والله المشايخ كتير قوي، بس انا زي ما قلت لكم زمان هو اكتر من بعتز بيه كان هو اللي عرفني المراجع وكافيه البحث والقراءه، الراجل اللي انا يعني التقيت بيه وكنت لسه في سنه ثالثه ثانوي، وهو حسام الدين القس اللي كان بيصحح كتب التراث ده، واستعنت بيه ان انا اقرا له، مكفي معاه بالساعات الطويله نقرا، وبدأت أقرأ وبدأت أتعلم وبدأت أحصل معلومات وأفهم الكتب والبطون والمراجع والتحقيق وما إلى هذا. ده كان هذا هو الرجل الذي أثر فيه فعلا. وضاف إلى هذا ما فيش شك طبعا الأزهر له باع يعني ما حدش يقدر ينكره، والمعلومات وطريقة البحث وما إلى هذا طبعا العلم الأكاديمي ده مهم جدا. بعد كده بقى لما اتخرجت بدأت يعني خلاص بقى خدت الطريق وبدأت اعتمد على نفسي كلية، لكن كان بيراعيني خاصة في علم التفسير وما الى هذا الله يرحمه الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، وكان له بصمة واضحة عليا قوي في قراءاتي وفي علم التفسير وتوجيهي فيها ان شاء الله. ربنا يوفقك يا شيخ. بارك الله فيكم. محفظ عندي انا دي اللي هو مجمع الزوايد ده تحقيقه. ده تحقيقه. الله يرحمه. لو لي كتب كتير بس هو من الاشهر الموجودة عندي اللي هو مجمع الزوايد ده. ولكن هو كان شغال في تحقيق كتب كتير جدا. لكن لانه كل مؤلفاته كانت بتبقى في او كل تحقيقاته في الشام مش في مصر يعني. الله يرحمه لانه كان شامي اصلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. ربنا في المكتبه الله ولازم يبقى هنا والله المطبعة شغالة فيها لكن انتوا عارفين المطابع دي هي كل واحد خد حاجة راح مكان شغال حضرتك في الكلاسي دي شغال حضرتك في هم بعثوا لي دول وافقت عليهم كانوا اخر حاجه فالمفروض ان هم يطبعوا الاغلفه ويجمدوا ربنا يستر على حسب ما يكون ان شاء الله.